بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي، حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤتنا اليوم أو في هذه الحلقة الليلة إن شاء الله عز وجل لؤلؤة نغوص في أعماق البحار لننظر إليها، لنستمتع برؤيتها، نقترب منها، نشرف بأن نستمع إليها، وهي لؤلؤة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الحفاظة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حلقتنا الليلة دي تتكلم عن حفاظة الله لخلقه. ربنا سبحانه وتعالى خير حافظا، ربنا سبحانه وتعالى حفظ نبي الله إبراهيم في النار، وحفظ رسول الله في الغار، وحفظ أصحاب الكهف في كهفهم، وحفظ يوسف في غيابة الجب، وحفظه في السجن، وحفظ الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل، حفظ مريم من كيد الفجار، وحفظ عيسى عليه السلام من أيدي اليهود. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. حفظ الله لوط من شر قومه، حفظ الله عز وجل صالح من قومه ثمود. الله سبحانه وتعالى يحفظ الطير في السماء، ويحفظ الحوت في الماء، يحفظ النملة في الجحر، والسمك في البحر، يحفظ الله عز وجل كل شيء. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وجل جل. أحبتي، ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد حفاظة لأحد حفظه ولم يكن يتصور أنه يحفظ. يعني إيه؟ يعني حفاظة الله عز وجل تأتيك في أي مكان، في أي ظروف، في أي حال، مع أي حد. حفاظة الله عز وجل مش محتاجة أسباب، يعني لا يقف سبب مهما كان بشعا، مهما كان عظيما، مهما كان قويا أمام قوة الله، ومهما كان السبب خطير، لا يأتي شيئا، لا يأتي في أي منزلة ولا قدرة ولا استطاعة في أنه يبطل عمل الله سبحانه وتعالى، أو أنه يقف أمام عزة الله وقدرته فيما أراده الله لك. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظك حافظك مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، اعلم، تأكد، احفظ ذلك، لابد أن تكون على يقين منه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خليك على ثقة في الله سبحانه وتعالى. أحبتي، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يحفظ عباده الصالحين حفظهم بما لم تصل إليه عقولهم، أصحاب الكهف كانوا خارجين فقط لينجوا من قومهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ربنا سبحانه وتعالى هداهم، ألهمهم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. هم كانوا متصورين أن الموضوع كله أنهم ينجوا من قومهم ويدخلوا في هذا الكهف يبيتوا ليلة اثنين ثم ينطلقوا إلى عالم آخر يعبدون الله فيه، ليس فيه كدر وليس فيه حزن وليس فيه اضطهاد وليس فيه ظلم وليس فيه اعتداء. كل اللي كانوا بيتخيلوه أنهم هيدخلوا الكهف يبقوا هربوا من قومهم وفلتوا من هذا الأذى ويبدأوا ينطلقوا يعبدوا الله عز وجل كدأب الصالحين في كل وقت وحين، يخرجون من أرض إلى أرض ومن مكان إلى مكان ليبتغون الأمن والأمان في عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وعشان كده الهجرة في كل وقت وحين كانت من أسباب نجاة الصالحين. وزي ما هنشوف بعد شوية النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، والصحابة هاجروا من مكة أولا إلى الحبشة ثم من مكة إلى المدينة. نبي الله يوسف ترك قومه، نبي الله إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى آخره. كل واحد كان له مع الله هجرة وكان له مع الله انتقال من أرض إلى أرض ومن حال إلى حال. لذلك المسلم لازم يبقى فاهم أن الله عز وجل قادر على أن يحفظه في أي مكان وفي أي وقت وفي أي حال. هؤلاء أصحاب الكهف نرجع لهم، لما تصوروا أنهم رايحين في مكان تصوروا أنهم بينجوا بدينهم، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينصر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هم ما كانوش يتخيلوا كل اللي حصل لهم، ما كانوش يتصوروا أنهم في الكهف ده ستنتشر رحمة الله عليهم كما قال تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. عمرهم ما تخيلوا أنهم يناموا 300 سنة وتسعة، عمرهم ما تصوروا أنهم يتقلبوا ويسخر الله عز وجل لهم أجسامهم يتقلبوا ليلا ونهارا على جنوبهم حتى لا تأتيهم قرحة الفراش. لم تصل عقولهم إلى أن الشمس تخدمهم وتصل إلى داخل الكهف لتبطل لهم مفعول الميكروبات ومفعول الرطوبة علشان تجفف لهم الجو داخل الكهف وتنقيه لهم وتنظفه لهم. لم يكونوا يتخيلوا انهم هيناموا مفتوح الأعين، ها مفتوح الأعين عشان عينهم لا عينهم ما تتكلش من الميكروبات او يأتيها عفن سبحان الله العظيم. يتقلبوا عشان قرحة الفراش وعينهم مفتحة، لكمان عينهم كانت مفتحة مخيفة مرعبة علشان لما حد يجي يدخل عليهم ويجي يصحيهم ولا حاجة ما يخاف ويجري. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبة. حتى آذنهم ربنا ريحهم، ربنا هداهم، ربنا خلاهم في انسجام وهم نايمين. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم، ضرب على آذانهم يعني ايه؟ خلاهم ما يسمعوش حاجة، نايمين مرتاحين، لا في ضوضاء ولا في دوشة ولا في إزعاج ولا في سبحان الله العظيم كل ده، والدنيا حولهم عمالة تتغير والأمور عمالة تتبدل وربنا حافظهم. حتى لما لما لما قاموا ربنا سبحانه وتعالى حفظهم بألا يعرفوا شيئا عما حدث، حفظهم الله عز وجل بهدوء. انت برضو كده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخليك في هدوء تام بالرغم من اللي حواليك امور بشعه وفظيعه، يعني ممكن تبقى ماشي بهدوء كده وجنبك هتحصل حادثه مروعه بينك وبينها امطار، والله سبحانه وتعالى يخليك انت هادي ومرتاح برغم من ان كل المشاكل اللي تحصل حواليك قد تصيبك، ولكن الله خير حافظة. فالله خير حافظة وهو ارحم الراحمين. يحدثني اخ من اخواني يقول لي ان كنت ماشي مرة في مرسى مطروح ورايحين مشوار طويل جدا، يقول لي وركبت السيارة وماشي بسرعة يمكن مثلا 150 كيلو، يقولوا مرة واحدة لقيت ايديا بتحود بالدريكسيون بتحود بعدين بيقول انا اكيد انحرفت عن الطريق، انا اكيد كده وصلت المكان خطر، انا اكيد دخلت في الصحراء، اما اقف اشوف ايه اللي حصل، ها انا بحود ليه من غير ما اقصد، انا ايدي ليه بتحود بعيد عن الطريق، بيقول فوقفت. بيقول فلما فتحت الباب ونزلت عشان اشوف ايه اللي حصل، اذ بي افاجئ باني كان قدامي في الطريق مشروع ضخم جدا لبناء كوبري ومليان متاريس ومليان بلودرات ومليان حفر، بيقول لو كنت دخلت فيه كنت هلكت، كنت هلكت. بيقول سبحان الله العظيم إلى الآن لا أدري إيه اللي خلاني حوت، وإيه اللي خلاني انحرفت، وإيه اللي خلاني وصلت لهذا المكان اللي أنا فيه بعيدا عن هذا المكان اللي كان في نص الطريق وأنا مش شايفه خالص. بيقول لم أكن أراه إطلاقا، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. شوفوا، فأصحاب الكهف يا أخي ما كانوش بيتخيلوا ولا يتصوروا أن ده هيحصل، وبعدين برضو ما كانوش يتصوروا أنهم هينزلوا قومهم مرة تانية وربنا يجعلهم يا ربنا يجعلهم علامة على التوحيد، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وما كانوش برضو يتخيلوا أنهم هيذكروا في كتاب الله الكريم، في كتاب الله العظيم، ما كانوش يتصوروا أنهم هيذكروا في القرآن الكريم وأن ربنا يعظم أمرهم إلى هذا الحد. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مش بس أصحاب الكهف، لا، ده في حفاظة الله عز وجل تظهر جلية مع نبي الله موسى في حفاظة عجيبة. سبحان الله العظيم، شوف نبي الله موسى كان في زمن يقتل فيه الأطفال وتستحيا فيه النساء. قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني شوف سبحان الله العظيم، ولا ينجو من هؤلاء جميعا إلا من كان مقصودا بالقتل. يعني سبحان الله العظيم، لذلك يقولون كم طلب فرعون ذبح جنين لا ذنب له ثم يربي المقصود والذي يخاف منه يربيه في بيته. كم من من من من الأجيال أهلكها فرعون ثم يضل في موسى عليه السلام، ثم لا يدري أن موسى سيربى في بيته وهو الذي يخشاه. سبحان الله العظيم، تعالوا نشوف حفظة الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى. حفظة الله لنبيه موسى عليه السلام كانت من أعجب العجب. أولا حفظه أن يصل إليه جنود فرعون وهو مع أمه. جنود فرعون كانوا بيتتبعوا المرأة الحامل، في ديهم عيون وجواسيس، كانوا لما يلاحظوا أن في امرأة بدأت تحمل كانوا يتتبعوها إلى أن يأتي يوم ولادتها فيدخلوا عليها، فإن ولدت أنثى تركوها، وإن ولدت طفلا ذكرا ذبحوه بين يديها بالشفار المرهفة كما قال ابن كثير، يدخلوا عليها بالسكاكين المحمية بالشفار المرهفة فيذبحوه بين يدي أمه. فلما حملت أم موسى عليها السلام وعليه السلام لم يظهر حملها، ما قدروش يعرفوا إنها حملت، ثم يستمر الحمل وتستمر حفاظة الله سبحانه وتعالى له ولها، ثم يوم تضع لا يعلمون أنها وضعت، ولما كانوا يفتشون داخل البيوت يمكن حد يمكن امرأة ولدت يمكن حاجة حصلت، لم يكونوا يعلموا أن الله عز وجل حفظه بحفاظته وأوحى الله إليها. كانت السيدة أم موسى كان بيتها على شاطئ النهر، على شاطئ نهر النيل، فكانت تضعه في تابوت حاجة كده زي السبت الصغير من الخشب، صندوق خشب صغير تضعه فيه وربطه بحبل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب وبعد كده لما دخل عليها جنوب فرعون يوما أوحى الله إليها أن أرضعيه فقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. كام شيء من مخاطر الحياة ومخاطر هذه الحياة الدنيا موجودة الآن حوالين نبي الله موسى. أولا الجنود الذين يطاردونه، ثانيا وجوده كطفل صغير رضيع وحيد في صندوق من غير أم ترعاه ومن غير مرضعة تطعمه ومن غير أحد يحفظه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يوضع في النهر، والنهر فيه من المخاطر، فيه ماء يغرق، وفيه أمواج، وفيه مخلوقات الحيتان والأسماك. ثم لم تقف المخاطر عند هذا الحد، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لها وأخبرها إن اللي خايفة منه هيحصل، اللي هو إنه فرعون هياخده، يأخذه عدو لي وعدو له. كل هذه المخاطر نعم، ولكن الله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، فينجيه الله عز وجل من الوحدة، ويحفظه الله عز وجل في التابوت من وحدته، ويحفظه من أمواج البحر، ثم يحفظه من أيدي فرعون وملئه وجنوده، ثم يربيه. بس فين يربيه؟ داخل قصر فرعون، يأخذه عدو لي وعدو له. وقال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. سبحان الله العظيم. طب يكون لهم عدوا وحزنا؟ يعني واحد يلتقط شيء يربيه، يعني يلتقط طفل صغير يربيه ويحن عليه علشان بعد كده أصل مش إحنا اللي بنعمل كده، ولا إحنا نقدر نعمل كده، ربنا بس، ربنا وحده هو الذي يعمل هذا. طب وفين فرعون وسيادته؟ وفين هامان ووزارته؟ وفين الجنود وقوتهم؟ وفين الأسلحة وحدتها؟ وفين الشفار وأثرها؟ فين ده كله؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ويتربى نبي الله موسى في قوم فرعون، هم اللي يربوه وهم اللي يبحثوا عن مرضعة علشان ترضعه، فيقوم يحرم الله عز وجل عليه كل المراضع ولا ترضعه إلا أمه، أم فقط هي التي ترضعه، ثم يستأجرونه. امرأة فرعون تقول لها تعالي إلى القصر وأرضعيه، تقول إن لي أبناء صغارا فإن شئتم فأعطوه إياي أحفظه لكم. يوم جنود فرعون يمشوا معاه ويلفوا حوالين البيت ويطوقوا البيت عشان ما حدش يجي يضره ولا حد يجي يأذيه، لأنه خلاص أصبح من خاصة القصر، واللي مهتم به الآن فرعون وامرأته. وصدق الله عز وجل. شوف ربنا حفظه بإيه، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب لما تحفظ، سبحانك يا رب لما تكرم، سبحانك يا رب لما تبلغ عنايتك بعبد أن تحفظه حتى بين أعدائه، حتى بين المهلكات، حتى بين الموبقات. ربنا لو أراد أن يحفظ عليك صلاحك هيحفظه مهما كانت الفتن، ربنا لو أراد أن يحفظ عليك صحتك سيحفظك مهما كانت الفيروسات والميكروبات والمضرات وأنفلونزات الخنازير وأنفلونزات الطيور وأنفلونزا الجمال، وكمان لسه فيك أنفلونزا الكلاب. ربنا لو أراد أن يحفظ لك مالك هيحفظه مهما كانت الأزمات الاقتصادية موجودة، ومهما كان النصابين والمحتلين حواليك، ولو ربنا أراد أن يحفظ بيتك هيحفظك مهما كان اللصوص والسارقين، لو ربنا أراد أن يحفظ عرضك هيحفظه مهما كان حواليك من الفاسقين، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ عقلك هيحفظه مهما كان حواليك من أناس لا عقل لهم. وسبحان الله العظيم، ربنا مش محتاج حاجة عشان يحفظك، ربنا مش محتاج سبب عشان يكرمك، ربنا مش محتاج لأي منشطات ولا أي معونات ولا أي علشان تعينه في حفاظتك. لا، ربنا بيحفظ، وربنا بيحفظ من غير سبب، بل ربنا بيحفظ بالسبب وبدون السبب وضد السبب. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج دواء ليشفيك، مش محتاج صحة ليقويك، مش محتاج مال ليغنيك. ربنا مش محتاج مال ليغنيك ولا صحة ليقويك ولا دواء ليشفيك. ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الأمر كله بيده وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول لكم حاجة عجيبة عن أم موسى عليه السلام، لما أخذته البيت كان فرعون يعطيها في كل يوم دينارين. دينارين يعني قد إيه يا أخواني؟ يعني بالتقريب كده 9 جرام ذهب، يعني 9 جرام ذهب دلوقتي يعني إيه؟ حوالي 1800 جنيه. يعني أم موسى عليها السلام كانت بتاخد في وقتها مال بس سايل في الشهر عشان إرضاع موسى عليه السلام، كانت بتاخد أكتر من 50,000 جنيه مصري علشان ترضع هذا الوليد الذي كانت تتمنى أن ترضعه من غير أجر، ها، وأن ترضعه بس تحفظه وتعيش به مطمئنة. يقول ابن كثير رحمه الله: فعادت أم موسى بموسى راضية مرضية النفس، عادت أم موسى بموسى بنفس راضية مرضية، وترضعه وتأخذ أجرها من عدوه وعدوها. ثم يقول رحمه الله: وكما جاء في الحديث المؤمن الصانع، يعني المؤمن الصالح الذي يحتسب في صنعته كأم موسى، يعمل فيما ينفعه وله على ذلك أجر. ها؟ يعمل فيما ينفعه وله على ذلك أجر. ربنا سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إخواني، الموضوع مش فقط في الأنبياء والرسل، لا والله، حتى في الصالحين ربنا بيحفظ عليهم. تذكروا الرجل الصالح في سورة الكهف الذي خدم نبي الله موسى، والخضر عليهما السلام خدم ولدين يتامى، خدموهم ليه؟ علشان أبوهم كان إيه؟ أبوهم كان صالح. معدي نبي الله موسى ومعاه الخضر، فوجد جدارا خلاص مايل هيقع، فجي الخضر فبنى الجدار، فتعجب نبي الله موسى وسأله ليه؟ فلما أراد أن يوضح له قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحفاظة، ربنا بيحفظ وبيكرم وبيرحم ومش محتاج لأسباب. الحقيقة احنا معانا فقرات النهاردة، يعني الحقيقة من الفقرات فقرة الحقيقة عجبتني جدا وعجبتكم انتوا ايضا، ويعني اظن انتوا هتتبسطوا لان في ناس الحقيقة طلبوها. الفقرة دي الاولى هنشوف فيها قد ايه حفاظة الله عز وجل. خد بالك إن حفاظة الله عز وجل مش بس للإنسان، لا والله، والحيوان والله، والطيور، لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وكريم. فإذا أراد أن يحفظ شيئا حفظه، فإذا أراد الله أن يحفظ شيئا حفظه. الحقيقة الفقرة دي عجيبة حبتين، عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخلوق ضعيف جدا، حشرة من الحشرات، حشرة زي الخنفسة كده، ومخلوقين بشعين كل واحد فيهم مهلك لوحده. الأولاني ثعبان اسمه سباح الرمال، ده بيشعر بأي حاجة بتدب فوق الأرض من خلال زبزبات جلده، بيبعت زبزبات وبيبعت إشارات بتهتز مع الرمال، فبيشعر إيه اللي ماشي فوق الرمل وبيدرك إياه فاول ما بيلاقي بيعرف مكانه بالضبط من خلال الذبذبات دي بيطلع ينقض عليه ياكله ويرجع مره تانية داخل الرمل. ده واحد. الثاني عقربه. عقرب، وانتوا عارفين العقرب، شوفوا التعبان اساسا مفترس وسام، وشوفوا امكانياته في ادراك الفريسه. الثاني عقرب، والعقرب ايضا في منتهى الخطوره. العقرب بيعمل ايه؟ العقرب له مجسات، ها ده غير السم، يعني احنا ليه مجسات وبيضعها في الارض. المجسات ده ايه؟ بيشعر بيها او بيشعر من خلالها باي حاجه بتتحرك حواليه، وعنده بقى ايضا قرون استشعار. المشكله بقى ان حتى فيها سم. المشكله بقى ان هما الاثنين وفي وقت واحد هيروحوا علشان يفترسوا هذا المسكين او يفترسوا هذه الحشره المسكينه. الثعبان بكل امكانياته بكل قدراته وبجلده الحساس وبفمه المبتلع والسم اللي بداخل جوفه، والعقرب بهذه المجسات، وانتوا عارفين الشوكه بتاعه العقرب فيها قد ايه سما زعافا. وسبحان الله العظيم ربنا هيحفظ هذه الحشره. بس ازاي؟ وازاي النتيجه؟ ايه النتيجه اللي هتحصل؟ تعالوا نشوف وبعد كده نكمل حلقتنا. حشرة في هذه الأماكن المظلمة الضيقة، وهي حشرة وحيدة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرحم من كل شيء. كل شيء دي صحراء زي ما احنا شايفين، وده سباح الصحراء أهو الثعبان ماشي تحت الرمال بيسبح تحت الرمال بعدة سنتيمترات كما نراه الآن كده. فسبحان الله العظيم، ده سباح الرمال. شوفوا ازاي هو بيسبح. هنا هيبدأ يظهر إمكانياته ازاي بيسبح. شوفوا فمه مدبب وجلده متماسك جدا وناعم، لكن العجيب في هذا الثعبان انه مؤهل انه يكتشف فرائسه وهي فوق الرمال. فجلده بيصدر اهتزازات معينة، ذبذبات معينة داخل الرمل، فبترسل في محيط معين على بعد معين منه، بيبدأ يكتشف أي دبيب لأي مخلوق بيمشي فوق هذه الرمال. هو هنا بيغرز نفسه، بيدفن نفسه داخل الرمال. هشوفوا ده جلده، شوفوا مؤهل ازاي، بحساسية شديدة جدا وخلايا حساسة علشان يشعر بأي دبيب. وآدي العقرب، شوفوا ازاي العقرب هو كمان مؤهل جدا بأسلحة لا تقل خطرا عن أسلحة الثعبان. أطراف حساسة للغاية وفيها شعيرات زي ما احنا شايفين. شوفوا مجسات حاططها على الأرض فيها شعيرات حساسة جدا. أي مخلوق أيضا بيمشي على على بعد معين من هذه العقربة بيشعر بها. في بين هذين المفترسين طلعت هذه الحشرة المسكينة في وقت زي ما انتم شايفين مظلم كده، شوفوا ظلمة وفي جحر وفي رمل وبعيدة ما حد شايفها، ولكن ربنا يراها وربنا يعلم بلواها ويدرك شكواها، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بالإنسان من نفسه. شوفوا ازاي هي ماشية كده طلعت تبحث عن رزقها، ولكن هي مش عارفة ان الخطوات اللي هي بتمشيها دي بأرجلها الصغيرة ده هي دي اساسا اللي سبب لهلاكها وسبب لانتباه عدوين يعني لدودين ليها. شوفوا ازاي هي ادركت الخطر عايزة ترجع. شوفوا دبدباتها ده عملت زبزبات هتخرج هذه الزبزبات وهذه الاهتزازات هتروح لكلا العدوين، هتروح للثعبان وهتروح كذلك للعقرب. شوفوا ازاي ادي الزبزبات ذهبت الى العقرب، العقرب بدأت تاخد بالها. شوفوا ازاي بدأت تاخد بالها، هتعتدل اعتدلت دلوقتي وبدأت تتوجه لفارستها، وكمان بتمشي كمان وبترسل زبزبات اخرى. شوفوا اهو الثعبان بدأ هو كمان يدرك ان في فريسة وبدأ يتوجه اليها. فسبحان الله العظيم ده الثعبان ورايح لها. وشوفوا ادي الثعبان عن يمينها والعقرب عن شمالها، واصبحت بين فكي الاسد او بين شطري الراحة بتنتظر قدرا محتوما او نظن انه محتوما. شوف ازاي عقرب يعني لو انسان يخاف منه، شوف ازاي متربص، وهذه الحشرة المسكينة الصغيرة واقفة لا تدري ما تفعل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ انا عايزكم تفكروا معايا ايه اللي ممكن يحصل في مثل هذا الموقف، ورحمة الله سبحانه وتعالى يعني ازاي ربنا سينقذ هذه الحشرة المسكينة من بين هذين المفترسين الفظيعين. شوفوا هي بتدبدب كمان سبحان الله العظيم عمالة تزود المسألة. شوفوا هنا هتنطلق العقرب، عشان تاخدها، وإذ بالفرج يجي الثعبان بدل ما ياخد الخنفسة وبدل ما ياخد الحشرة طلع وانقض على على العقرب. يعني الثعبان أخطأ فارسته، بدل ما ياخد الخنفسة بدل ما ياخد الحشرة انقض على العقرب قبل ما تحصل على الحشرة بمليمتر واحد. شوفوا ازاي وانقذ الله سبحانه وتعالى الحشرة الصغيرة دي بانه سلط الظالمين بعضهم على بعض. شوفوا ازاي الثعبان انقض على العقرب والتهمه. طيب وعمال خلاص هو وجد فريسة أفضل وأكبر وبيلتهمه، وهذه العقرب استسلم لقدره الذي لم يكن يتصور أنه منتظره إطلاقا. طب أمال فين الحشرة دلوقتي؟ الحشرة الآن مستمتعة بالنجاة، ماشية وكأنها يعني بتتمختر مبسوطة وسعيدة جدا على مهلها خالص، ما فيش حد يضايقها، وتنطلق عشان تاخد. سبحان الله العظيم يعني فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذه يعني الفقرة دي أنا من أحب الفقرات إلي الحقيقة في برنامج اللؤلؤ والمرجان. فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، هو إزاي ربنا سبحانه وتعالى حفظ أنبياءه ورسله وأولياءه؟ إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نبي الله عيسى لما أراد الله إنقاذه ألقي شبهه على رجل فأخذوه، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له ولما النبي عليه السلام أراد الخروج من مكة في هجرته حفظه الله عز وجل فلم يروه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم مش شايفين النبي عليه السلام إطلاقا. عليه الصلاة والسلام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا إخواني لما بيريد أنه يحفظ سبحانه وتعالى بيوفقك لسبب الحفاظة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده معنى إيه؟ ده معنى أنك عشان تصل أنك تحفظ لازم يكون في سبب لحفاظتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، بمعنى أن قدر حفاظة الله لك على قدر حفظك لله سبحانه وتعالى. فالقدر الذي يحفظك الله به سبحانه وتعالى على قدر ما أنت تحفظ أحكام الله تعالى وحدوده، أنك تطيع الله عز وجل. لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعلى قدر التقوى يكون المخرج ويكون الرزق من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أيضا على قدر التوكل، على قدر التوكل تأتي الكفاية، على قدر التوكل تأتي الكفاية. شوف وقال القائل وتأتي على قدر الكرام الكرائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم. يبقى أنت لما تحب تحفظ لازم تحفظ الله أولا. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا المعونة، شوف الآية دي، إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا المعونة تأتي للعابدين، فالإجابة تأتي بعد الدعاء للداعين، والكفاية تأتي للمتوكلين، وقبول العمل الصالح يأتي من المتقين، وإنما يتقبل الله من المتقين، وهكذا. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا المعونة تأتي للعابدين، تأتي للعابدين، وتأتي بعد العبادة مش قبلها، تأتي بعد العبادة مش قبلها. كما قال ذنون بن إبراهيم، قال إيه؟ قال إن الفرائض مفتاح الخوف، وإن النوافل مفتاح الرجاء، وإن الذكرى مفتاح باب الشوق إلى الله، ولا تأتي ولا يأتي الخوف بالفرائض، وإنما تأتي الفرائض بالخوف. لا يأتي الخوف بالفرائض، يعني عشان تبقى بتخشى الله وبتتقيه، ما تخافش وبعدين تعمل عبادة، لا، ده العبادة هي اللي هتخليك خايف، والعبادة هي اللي خليك تقي. فقال رحمه الله، قال وإنما تأتي الفرائض بالخوف، ولا يأتي الخوف بالفرائض، وإنما تأتي النوافل، وإنما تأتي النوافل بالرجاء، ولا يأتي الرجاء بالنوافل، ولا يأتي الرجاء بالنوافل. وذكر الله مفتاح باب الشوق إلى الله والأنس به سبحانه وتعالى. فأنت عايز تحفظ، عايز تكرم، يبقى تعمل إيه؟ تبقى تعبد ربنا. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عند نومه اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هقول لك عدة أسباب كده للحفاظة، منها إنك تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين كل يوم 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات إذا أصبح وإذا أمسى لم يضره شيء. تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات أيضا إذا أصبحت وإذا أمسيت. أما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي عند نومه أو قال قبل نومه لم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يستيقظ، لم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يستيقظ، فالله خير حافظه. الذكر دوام الذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لو حد مخوفك أو حد مضطهدك ها قول حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الذكر من أعظم أسباب الحفاظة، ذكر الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يعني أرى الوقت قد داهمنا، هنكمل فقرات الحفاظة، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين في المرات القادمة. ولكن الحلقة اللي جاية هي حلقة فيها يعني خاصة حبتين، حلقة خاصة بعجائب الصغار. الحقيقة أنا تعمدت أجيبها في يعني النهاردة، هنعمل عليها بس تنويه، وانتظرونا في الحلقة الجاية إن شاء الله عز وجل هنشوفها بالتفصيل. الحلقة اللي جاية حلقة خاصة اسمها صغار ولكن. صغار ولكن بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن صغار ليهم تصرفات عجيبة، ليهم تصرفات عجيبة. منها طفل أدمن سجاير وهو عنده سنتين، بيدخن كل يوم 40 سجارة، 40 سجارة، ولما بيمنعوا منه سجاير بيضرب دماغه في الحيط ويعور نفسه، هنشوف فيه أثار الجروح في جبهته وفجهه. عملوا معاه ايه وازاي أدمن ده هنعرفه المرة الجاية. وبرضو منها صغار، ده صغار بقى مفترسين. مفترس امتى يعني؟ وهو لسه مولود؟ لا، ده قبل ما يتولد وهو جوه بطن امه بيسبح في رحم الام بيفترس. القرش اسمه قرش النمر، نمر قرش النمر ده بيفترس اخوانه الأجنة جوه بطن امه. طب عرفوها ازاي؟ بالمناظير، دخلوا المنظار الى رحم الام وشافوها. وده سبحان الله العظيم هتعرف ان فعلا في صغار ولكن. ولكن ايه صغار ولكن؟ ممكن يعملوا حاجات انت لا تتخيلها. صغار ولكن مفترسين، صغار ولكن طيبين، صغار ممكن يكونوا ليهم اثر كبير في في في حياه اللي حواليهم. ده هنعرفه المره الجايه. لكن تعالوا نشوف هذا التنويه عن فقراتنا المره الجايه ان شاء الله عز وجل، حلقه صغار ولكن، بس من باب ان احنا يعني نتطلع ان شاء الله باذن الله لموضوعنا بتاع المره الجايه ان شاء الله عز وجل. اتفضل استاذ محمد. شوفوا دي السمكه اللي احنا بنتكلم عنها، شوفوا بيفترس وهو ده. اما ده صاحبنا بتاع المدخن، شوفوا ازاي سبحان الله العظيم، شوفوا ويألف السيجارة، عمره سنتين، هو ده شوفوا سنتين. هداك الله وهدى الجميع. شوفوا طفل صغير ولكن، ولكن ده اللي هنعرفه المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وفي فقرات أكثر من هذا إن شاء الله تعالى نستكمل المرة القادمة. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل من رؤى المرجان صغار ولكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنار.